شاء الله مذيع 10 على 10. مذيع 10 على 10. أنا بحكي لك مولاي، شرح الله وصلنا. الحمد لله ولا يحمد الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أمتنا وشاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. سمعنا من خلال ربنا إلى قصة جزء من قصة الأرض الرحيم اللي هو مين؟ إبراهيم أبو الرحيم. هنقول لقطات بسيطة كده. جماعة المستشرقين بيقولوا إن سيدنا إبراهيم كان ثلاث أسباب. قال إني سقيم، يعني قال ان انا مريض وهو مريض. ولما فرعون مصر بيقولوا من اللي معقد هي اختي وهي تتدور. ها؟ ولما بيسالوه لما ظهر الاصنام اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ شوف ربه قال ايه عليه السلام، قال من فعل. اوعى تقول هو الذي فعله انت بروح. لا، قال بل فعل. الضمير بيعود لاقرب مذكور. من اقرب مذكور؟ ابراهيم. اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعل. يبقى الضمير رجع لمين؟ رجع لابراهيم عليه السلام. زي ما تقول في الحديث، خلق الله ما كان على صورته. اوعى تقول الضمير راجع لله، يعني ادم مخلوق على صورة ربنا. لا، خلق الله ما كان على صورته، اي على هيئته. ما مرت بالمراحل اللي بنمر، ما اتولدش طفل وكبر بقى شاب وبقى راجل وبقى فاح. لا، هي المرحله اللي ربنا خلقه عليها. يبقى خلق الله آدم على صورته. على صورة مين؟ آدم عليه السلام. عشان ما اطولش هاخد نقطة صغيرة. سيدنا إبراهيم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. شاف إيه؟ إنه بيذبح ابنه. يذبح ابنه. ده لو قال له خذ ارميه من فوق جبل سهله شوي. او رغبه للخطر سهله شوي. اذبح ابنه. اب رحيم يذبح ولده الحليم. سمعنا وبشرناه بغلام حليم اسماعيل. لكن عليم اسحاق. الغلام الحليم والأب الرحيم كيف يذبح الأب ابنه؟ تخيل احنا لو في العصر بتاعنا كده واحد كده قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، هيقدر عليه الفحش. هيقول ابويا خرق يتصل يجيب شرطة الناس ده ياخدوه تذبحه. شوف الغلام الحليم بيقول ايه؟ يا أبت عما تؤمر. وراح واخدنا نبدأ إيمانية ما قالوش افعل اللي انت حلمت بيه، لا افعل ما تؤمر فتجد عند الله من الطاعه. كان متخيل اقضى حليب بحبه. طيب ارايتم قلب الابويه يتلقى امرا يأسى؟ ارايتم ابنا يتلقى امرا بالجرح ويضاح؟ ابن الطفل راح اتضحك وقول لك افعل ما تؤمر. ارايتم قلب الابويه يتلقى امرا يأسى؟ ارايتم ابنا يتلقى امرا بالجرح ويضاح ويذيب الابن بلا شبه؟ افعل ما تؤمر ابدا. واستنى الوالد سكينا واستسلم ابن الرباه وكان له برفق لجبين حتى لا تراه عيناه. تهز الكون ذراعات ودعاء يقدره الله وكان له برفق لجبين حتى لا تتلقى عيناه. ويجيب الحق الاعلى وقد سبقت رحمته قلب عطاياه. يا ابراهيم يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا ابراهيم فديناه. انتوا عارفين ايه اللي بيخلي القدر يطول معانا؟ ما بنرضاش بقدر ربنا، لكن لو رضينا بقدر ربنا وقفلنا باب القدر بمسمار الرضا ربنا يرفع القدر عننا. شوف الايه، فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. فاضل الدقيقه بتاعت الرقائق عشان الاخوه بعضهم عايز رقائق. ماشي. مثل لنفسك ايها المغرور. عايش في الدنيا وكأنك انت ملكتها وانت ما تملكش اسمك. لما هم يسموك ما اختاروكش والمفروض يقولوا لك هنسميك ايه؟ وانا اخترت يوم ميلادك وانا هتختار يوم وفاتك. لا اله الا الله. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء ورأيتها مثل الحميم تفور. وإذا الوقوف لدى القيامة أحشرت وتقول الأملاك أين لديك؟ وإذا الموقودة عن كفها سئلت وبأي ذنب قتلها مذكور؟ وإذا الصحائف تعثرت وتكاثرت وأتى للعباد وإذا الجليل طوى السماء بيمينه وإذا السجن كتابه المذكور وإذا الجحيم تسعر بجيرانها ونهت على أهل المعاصي الذنوب وإذا الجنان تبينت وتطيرت فوقها عذاب من بلاء قبور وإذا الجليل بأمته متعلق يحفظ خطاه وقلبه مرحوم بلا ذنب جناية كيف بك يا من تصر على معصية الله وحرم في الأجر والفضيلة بالرحمة. اللهم أحسن لها في فضلها وجاءت الأرض عن جنبها وجدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم ضل صلاحها وأكرم مثواها واجعل الجنة مأواها. اللهم سد فيها حاجزا. اللهم ارحمها من حوض الحرب لا تضر على ما هي اللي حصل كده؟ ما هي اللي حصل كده؟ ما انا كنت فاكر انها في حته طب سيب على الله. سيب على هو شيعته طريقة. لا انا فاهم. وين مش عائدة على ابراهيم كتبه ولا على ايه؟ ده قال بل فعله كبيرون من هذا القرآن تسألوا. وان من شيعته لا الانبياء ايه ماشي شيعتي يعني ايه؟ طريقتي طريقتي وان من شيعتي يعني نفس المنظر. ماشي ماشي. ازيك يا مولانا؟ مرحبا. الله يبارك فيك. الله يكرمك.